واجتهد يا موافق يعني أصابع الله أعلم يعني يمكن أن فيها ما علامة عرفتها أخته أقول لها أشياء خاصة عرفتها يعد أمير بن الحمام من يشهد لهم بالجنة يعني بأعيانه باسمه بشرى باسمه لا حبيب وكذلك هؤلاء إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا كان طاع يلزم من لله علي أنا فكذا طاع يلزم من لا يطيع الله فليطيعه وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما يسمى النذر أو قال حضرت فعلت ما التزم ما يسمى النذر في البلد علمت على فلان أو أقمت لهم درس أو واجهت فلان نصحته هذا وعد الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد كانوا يجتهدون يكتسبون يساعد الفقراء وأهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد يعني الصفة وليسوا من أهل الصفة هو نفسه لا يعني لا بأس أن تأخذ الطعام في المسجد في المسجد أهل الصفة ساكن في المسجد والمعتكف في المسجد يعني الله سبيل قتلوا غدرا من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا معهم أم قتلوا يعني خرج عليهم مناسب الطريق الله السياق أنها قوم من العادة غير اللي طلبوهم